الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال جل وعلا كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وإن في قوله وإن من قرية نافية، تقدير الكلام وما من قرية، والقرية تطلق على المكان الذي يجمع الناس، يجتمع فيه الناس، والمراد الأمم السابقة. إلا نحن مهلكوها كما ذكر ابن كثير، وقال نحوه الطبري: أي إلا نحن مهلك أهلها بالفناء فمبيدوهم استئصالا قبل يوم القيامة، أو معذبوها إما ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب. قال جل وعلا: أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي كان ذلك في الكتاب، وهو كما قال ابن جرير قال: يعني في الكتاب الذي كتب فيه كل ما هو كائن، وذلك اللوح المحفوظ، يعني كان ذلك في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل مسطورا، أي مكتوبا مبينا ولا بد من وقوعه. ثم قال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. سبب نزول هذه الآية كما روى الإمام أحمد بسند صححه الحاكم والذهبي وصححه المؤلف أيضا في البداية والنهاية وله شواهد، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. ونحوه أيضا عند الإمام أحمد صححه الحاكم والذهبي، عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، نستأني أن نمهلهم ونتأخر عليهم، ما نعاجلهم بالعذاب، إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان أو كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم. وأنزل الله عز وجل وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة. ورواه أيضا النسائي من حديث جرير به. إذن هذا هو سبب نزول الآية، أن قريش سألوا بعض الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ائتنا بآية كذا حتى نؤمن لك ونتبعك. فسألوا أن يجعل الصفا والمروة ذهبا لهم، وأن ينحي الجبال عن مكة فتصبح بلدا زراعيا، فقال الله عز وجل لنبيه إن شئت فعلنا ذلك، لكن إن لم يؤمنوا أهلكناهم، وإن شئت نمهلهم حتى يتوب تائبهم ويرجع كافرهم من شاء الله له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم، لأن هذه الأمة أمة مرحومة. وقد جاء في الآيات الأخرى ما يدل على أنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم هذه الآيات، وأن الأمم التي قبلهم لما سألوا الآيات وجاءتهم ما آمنوا. فلو جاءت الآية هم لن يؤمنوا، ولكنهم يؤكد أنهم سيهلكون عن آخرهم. ولهذا قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقال جل وعلا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ولهذا أخر الله عز وجل عنهم العذاب ولم يجبهم إلى ما طلبوا من الآيات. قال وما منعنا أن نرسل، يعني ما جعلنا لا نرسل ونبعث لهم الآيات التي طلبوها وسألوها، كما قال ابن كثير رحمه الله قال أي نبعث، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى في المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها فدعا صالح ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا فظلموا بها، أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله، عقروا الناقة فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأيضا جاء في آية أخرى أن الله أخبر أنهم كذبوا بهذه الآيات، هذه الآية قوم ثمود، لأن الله جل وعلا هنا يقول وآتينا ثمود الناقة، يعني أعطيناهم الآية التي سألوها وهي الناقة خرجت من صخرة صماء فظلموا بها، يعني نعم آتيناهم الناقة مبصرة، ومعنى مبصرة يعني آية نيرة مضيئة أو آية يبصر بها الحق واضحة جلية على الحق وعلى صدق ما جاء به صالح، فظلموا بها أي كذبوا بها ولم يؤمنوا بها، فكان عاقبتهم أن أهلكهم الله جل وعلا، كما قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني لما جاءهم بالآية فعقروها وكذبوا بها. وقال أيضا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولهذا قال يعني أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب في الآية الأولى فأخذتهم الرجفة، يعني لما كذبوا مباشرة أخذتهم الرجفة، وكذلك في قوله فدمدم عليهم الفاء للترتيب والتعقيب. وقال أيضا في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فعاجلهم الله. وجاء في بعض الآيات أنه أمهلهم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ثم بعد اليوم الثالث أخذهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة. ثم قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا أي تحذيرا. قال ابن كثير قال قتاده إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستأتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم، والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن يا أخوان، هذه الآيات وهذه يعني الأمور التي يجعلها الله عز وجل تخويف للعباد لعلهم يرجعون يتوبون. وبالمناسبة، كما هو معروف الآن، هذا الوباء اللي يسمى وباء كورونا كيف عاث في الناس، وكم مات منه، وكم أصيب بالملايين، أكثر من خمسة ملايين شخص أصيبوا به ومات فيه قرابة المليون. هذا من آيات الله يا أخوان، وليس يعني هو مجرد أن نأخذ الاحتياطات، لا، نأخذ بالاحتياطات ونحرص على السلامة، لكن أيضا نراجع أنفسنا، نتوب إلى الله جل وعلا، نستغفره، نحن في قبضته. انظروا، هذا الميكروب، هذا الفيروس الضعيف الذي لا يرى إلا بالمجهر، كيف أباد الناس بإذن الله جل وعلا، وكيف دوخ الدنيا كلها، ما استطاعوا أن يقضوا عليه. فالواجب علينا أن نتوب إلى الله ونرجع ونستغفر، ويراجع الإنسان نفسه، يتوب عما هو عليه من الذنوب، يقرع عن المعاصي التي عنده، ويأخذ أهل بيته ينصحهم، ونتناصح فيما بيننا مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي يعني تكون سببا بعد الله جل وعلا في الوقاية منه. ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا، مر معنا مرارا أن هذا ظرف مكان، ظرف زمان تقديره. واذكر حين قلنا، أو وقت قلنا، أو زمن قلنا. وإذ قلنا لك، قلنا لك يا نبينا إن ربك أحاط بالناس، قال مجاهد: أي هم في قبضته. وقال الحسن: حال بينهم وبين أن يقتلوك أو يكيدوا لك. وقال عروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم: أي عصمتك منهم، عصمتك منهم. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته، ومخيرا له ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وهذه في الحقيقة يعني بشارة لطالب العلم، عليك أن تبلغ دين الله جل وعلا، وأن تنشر الدين، وأنت على خير، والله جل وعلا يحفظك ويحوطك، والناس وأعداؤك والمعارضون للدعوة السلفية السنية الصحيحة هم في قبضة الله، هم وغيرهم، فلن يصلوا إليك إلا إذا شاء الله جل وعلا. والإنسان يأخذ بالأسباب ولا يخاف، يمضي في الدعوة، وهو كما قال الله جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وكذلك يعني جاءت بعض الآيات التي تدل على حفظ الله عز وجل للدعاة إلى دينه، كما قال الله عز وجل لنبيه: والله يعصمك من الناس. ونحو ذلك أيضا قاله لموسى وهارون. فينبغي الإنسان أن يستعين بالله ويجد ويجتهد في نشر دين الله عز وجل، ولا يعذر أحد الآن. الآن يستطيع الإنسان العادي الذي ليس هو عالم أن ينقل كلام العلماء الموثوقين بأصواتهم أو كتاباتهم من مواقعهم، أمثال الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني الشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة الدين، أو كلام العلماء أيضا المتقدمين كشيخ الإسلام بن تيمية وغير وابن القيم وغيرهم ينقله للناس، لكن نحن ذكرنا هؤلاء لأنه يمكن أن يأتي بكلامهم بأصواتهم والناس يعرفونهم الآن ويعرفون أن هذا كلام فلان. فالحاصل الله الله في نشر دينكم، وأبشروا فإن هذا الدين منصور بإذن الله جل وعلا. لكن انظر أنت، أنت انظر، هل أنت من أنصاري؟ هل أنت من أنصاري هذا الدين أم لا؟ أما الدين فإن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالدين منصور ولا شك، ولهذا إذا أراد الله انتهاء هذا الدين يرسل ريحا من اليمن تقبض أرواح المؤمنين وتقوم الساعة الكفار، فهو باق بعز عزيز أو ذل دليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو ذل دليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه، فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هي والله أن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق الذي لا مرية فيه لأجل أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد أظهره الله ولا يزال ظاهرا. بل إن نرى الآن من اجتماع أهل الشر من الكفرة الوثنيين أو الكتابيين أو القبوريين أو المبتدعة أو الرافضة أو غيرهم ما يقومون به من الحملات ضد منهج أهل السنة والجماعة، ضد منهج السلف، ومحاولة تشويشه ووصفه بالأوصاف التي تنفر منه، وعندهم من الجهود والقدرات الشيء الكثير، ولكن مع ذلك هم مخذولون. ودين الله السنة ولله الحمد والعقيدة الصحيحة تنتشر في الناس انتشارا لا مثيل له في هذه الأيام، فالحمد لله أولا وآخرا. لكن لا بد يا أخوان أن نجد ونجتهد ونشارك ونبذل ما نستطيع، والعمل مع الله كما يقال ليس مجانا، مهما تعمل من عمل أبشر ستثاب عليه إن كان صالحا، وتعاقب عليه إن كان طالحا، إلا أن يعفو الله ويكفر. هي ما في من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، سبحانه وتعالى محيط بهم، هم في قبضته لا يستطيعون أن يأتونك، فجد واجتهد في نشر دعوتك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا قال الطبري، أو ملخص ما ذكره الطبري في تفسيره، قال بعضهم هي رؤيا عين، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس فأراه الله رؤيا كذبها المشركون. وقال آخرون هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة، وقال آخرون هي رؤيا منام حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه يعلون منبره. ورجح الطبري الأول أنها رؤيا عين ليلة أسري به، وهذا هو الصواب، لأنه قد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين، هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن قال: هي شجرة الزقوم، قال ابن كثير وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما. إذن قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي رؤيا عين، رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، كما مر تقرير ذلك وذكر الأحاديث في أول درس في سورة الإسراء. وأما من قال أنها في قومه، أنا أذكر هذا القول فقط لأنبه على خطأه وضعفه لئلا يأتي مغرض ويذكر هذا القول ويقول ذكره ابن جرير وابن كثير، فأنا أذكره لأجل أن يحذر منه، وإلا هو قول باطل ولا شك فيه. وهو كما قال ابن كثير رحمه الله قال إن الشجرة الملعونة هم بنو أمية، قال ابن كثير وهو غريب ضعيف، ثم قال قال ابن جرير حدثت عن محمد بن الحسن وساق الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال وأنزل الله بذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن كثير وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية، ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، وقال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة. نعم هذا قول ضعيف لا يعول عليه، وإنما ذكر للتحذير منه. قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم، لأنه لما ذكر هذه الرؤيا ليلة الإسراء وذكرها لقريش فتن فيها بعض الناس، فتنة للناس يعني اختبارا وابتلاء، فمنهم من ثبت على دينه وازداد بذلك يقينا. فهذا أبو بكر لما قيل له إن صاحبك يقول أنه ذهب البارحة إلى المسجد الأقصى ومنها عرج إلى السماء، ماذا قال؟ قال إن كان قاله فقد صدق صلى الله عليه وسلم. هذا زادته خيرا، أنا أبلوكم بالخير والشر فتنة، فازداد إيمانا. وهناك من شك وارتد وكذب، قال كنا نؤمن به، أما يقول أنه يذهب إلى بيت المقدس ويذهب إلى السماء وإلى سدرة المنتهى في بعض ليلة ويأتي، من يصدق هذا؟ ففتنوا وارتدوا عن دينهم ورجعوا عن دينهم. قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. كذلك الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم كما قال ابن عباس، وهو قول المفسرين، بل بعضهم يحكي الإجماع كما أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بها، حتى قال أبو جهل لعنه الله هاتوا لنا تمرا وزبدا، هاتوا لنا تمرا وزبدا، فجعل يأكل هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وابو مالك والحسن وغير واحد، وكل من قال انها ليله الاسراء فسره كذلك بشجره الزقوم. اذن هي فتنه للناس، فتنه لهم اولا بالتكذيب كذب بها بعضهم، وكذلك يفتنون بها في النار نعوذ بالله، فهي شجره يعذب بها للنار ويعذبون باكلها وثمرتها اشد العذاب واشد النكال، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا ونخوفهم وما فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوفهم بما نذكره لهم وهذا العذاب وهذه الشجرة شجرة الزقوم وما في النار من النكال وما فيها من السلاسل والأغلال، فما يزيدهم إلا طغيانا، ما يزيد الكفار إلا طغيانا تجاوزا للحد، يزدادون طغيانا وبعدا عن الحق ومكابرة ومعارضة. ووصفه بأنه كبير طغيان كبير، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يجب على المؤمن إذا سمع الحق وسمع التخويف أن يردعه ذلك ولا يزيده غيا ولا يزداد في شره وباطله إلى ما هو فيه. ولهذا إذا قيل له اتق الله يراجع نفسه. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال أنا أتقى منك. يا أخي راجع نفسك واستغفر وتوب وارهب ما ذكره الله في القرآن من الوعيد الشديد. أمامنا أهوال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سنجثو بين يدي الله وسنقف حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من الرؤوس، والعرق في الناس على قدر أعمالهم. وهو يوم يجعل الولدان شيبا، الولد الصغير يشيب رأسه في لحظة وهو رضيع يصبح رأسه أبيض بدل السواد لشدة الأهوال. فلا بد أن يخاف الإنسان ولا يزداد إذا ذكر طغيانا وإعراضا، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هذه الآية مرت معنا مرارا وشرحناها مرارا، مرت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي غيرها، لكن لا بأس نلخص شيئا من الدلالة. نقول: وإذ قلنا، أي واذكر يا نبينا حين قلنا، أو واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، حينما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح قال الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سجدوا طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره، إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، تكبر عدو الله واحتج بأصله، احتج بأصله كما في آية أخرى أنه احتج بأن الله خلقه من نار وآدم مخلوق من طين. وطبعا قوله طين هذا إحدى، يعني هو من تراب، وعبر عنه بالتراب وعبر عنه بالطين، وله يعني عدة مسميات، وكل مسمى لحال من الأحوال التي مر بها خلق آدم ولا تعارض بينها. ومما يعني ينبغي أن يعلم أن إبليس ليس من الملائكة. طيب كيف نقول هنا فسجدوا إلا إبليس؟ قالوا إما أنه جعل من الملائكة باعتبار الغلبة، الأغلب الأعم الملائكة، وإبليس واحد فذكر من ضمنهم، وهذا يرد في الكلام أن يطلق العموم ويكون بين أفراده من ليس منه أو يدخل فيه من ليس منه لكن يدخل بالغلبة، هذا أمر. أو وعلى هذا يكون الاستثناء متصل، أو أن الاستثناء منقطع فيكون تقدير الكلام فسجدوا لكن إبليس لم يسجد، فعلى هذا لا يكون من الملائكة، لكن إبليس هو كان مع الملائكة لكن هو ليس من جنس الملائكة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو من الجن، وهذا أيضا دليل على أن الجن قبل الإنس، وأن قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن المراد به هنا الترتيب الزمني، خلقت الجن أولا ثم الإنس، لأن هنا إبليس من الملائكة، إبليس من أمر بالسجود لآدم لما خلق الله آدم، إذن هو موجود قبله لأنه كان موجودا قبله. وجاء ذلك أيضا صريحا في قوله: والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وهم مخلوقون قبل بني آدم. قال إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، هذا استفهام إنكاري من عدو الله إبليس، ولهذا كأن المعنى أي لا يكون أأسجد لمن خلقت طينا، يمكن لا يكون ذلك، لا أسجد لمن خلقت طينا وهو آدم. ثم قال عدو الله بكل جرأة ووقاحة، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ وأرأيتك الكاف كاف الخطاب، ولا تلحق بأرى إلا إذا كانت بمعنى أخبرني، والمعنى أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته؟ يقصد آدم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ اعترف بأن الله كرمه، لقد كرمنا بني آدم. لئن أخرتني، يعني لئن أمهلتني إلى يوم القيامة، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن الاحتناك يعني لأستولي، كما قال الطبري، قال: لأستولين عليهم ولأستأصلهم ولأستميلنهم. يقال احتنك الجراد الزرع إذا استأصله، المراد أن عدو الله قال أنه سيغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. ولكن ما ظلمهم الله بسبب أنهم طاعوه واتبعوه، ثم قال: إلا قليلا. وإلا قليلا هم عباد الله المخلصين الذين لم يجعل الله عز وجل للشيطان عليهم سبيل بسبب إخلاصهم، وهم المؤمنون. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.